بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، ومع ختم سورة الدخان نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوقفات التدبرية. أولا: إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. أي أن الله عزيز لا يكرهه أحد على العدول عن مراده، فهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته، وهو رحيم أي واسع الرحمة لمن يشاء من عباده على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعده. وفي الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث يسمى بالمسلسل بالأولية، فكان المحدث حينما يسافر لأجل طلب الحديث أول ما يسمع هذا الحديث، وفيه ملمح أن الله قد أرسل نبيه رحمة للعالمين، ولذلك على الإنسان أن يستدر رحمة الله تعالى بالإحسان في عبادة الله تعالى وبالإحسان إلى عبيده. إلا من رحم الله، أي إلا من رحمه الله من عباده المؤمنين، فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله تعالى. إنه هو العزيز الرحيم، أي إن الله هو المتصف بالعزة البالغة، ومن ذلك قهره وانتقامه من الكافرين. المتصف بالرحمة البالغة، ومن ذلك رحمته بالمؤمنين. فربنا جل جلاله هو الرحمن وهو الرحيم، وهذان الاسمان من أكثر الأسماء التي نتداولها من أسماء الله تعالى، وأسماء الله كلها حسنى. والرحمة هي السبب الذي بين الله وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم الجنة، وبها رزقهم وعافاهم، وبها أنعم عليهم. فالإنسان يستدر رحمة الله تعالى. والرحمة أطلقت في القرآن بمعنى الإسلام والإيمان، وأطلقت بمعنى الجنة، وأطلقت بمعنى المطر باعتبار أن المطر رحمة من عند الله تعالى، وأطلقت بمعنى النبوة، وأطلقت بمعنى القرآن، وبمعنى الرزق، وبمعنى النصر والفتح، وبمعنى العافية، وبمعنى المودة، وبمعنى التوفيق، وأيضا بمعنى العصمة. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا الإنسان به حاجة إلى رحمة الله تعالى في كل لحظة، وكل لحظة نحياها هي من رحمة الله تعالى، ونستدر بها رحمة الله سبحانه وتعالى. ثانيا: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به، أي كنت العزيز الكريم عند نفسك، أي كنت العزيز الحكيم عند نفسك. وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبليها أعز مني ولا أكرم، فنزلت الآية. إذن ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي يقال له تهكما به: ذق هذا العذاب، إنك كنت في الدنيا العزيز في قومك، الكريم عليهم في زعمك، فإنك اليوم لدينا ذليل مهين. وبهذا تعلم أن الكرامة أن الإنسان يكون كريما عند الله تعالى بإخلاصه وحسن اتباعه. ثالثا: إن المتقين في مقام أمين. يقول ابن عاشور: والأمن أكبر شروط حسن المكان، لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن وهو السلام من المكاره والمخاوف، فإذا كان آمنا في منزله كان مطمئن البال شاعرا بالنعيم الذي يناله. نسأل الله أن يجعلنا في أمن وأمان وعافية. ربنا يقول: إن المتقين في مقام أمين، أي إن الذين اتقوا سخط الله وعذابه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه مستقرهم في الجنة في موضع يأمن فيه ساكنه من الموت والخروج ومن كل هم وحزن ونكد ومن سائر الآفات والمصائب. وتأملوا يا إخواني نعمة البيوت والمساكن، فالأمن أكبر شروط حسن المكان، لأن الساكن أول ما يتطلبه الأمن وهو السلام من المكاره والمخاوف، فإذا كان آمنا في منزله كان مطمئن البال شاعرا بالنعيم الذي يناله. وأذكر قبل سنوات أردنا أن ننتقل إلى مكان، وأنا أختار دائما أقصى المدينة أو طرف، حتى لما نكون في شقة لا نشرف على أحد ولا يشرف علينا أحد. فأول سؤال سألت الدلال، قلت له: هل هذا المكان آمن؟ قال لي: نعم. فالحمد لله سكننا فيها، ثم انتقلنا إلى خير منها. عسى ربي أن يبارك لنا ولكم ولأمة الإسلام أجمعين. رابعا: يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. تأمل هذا الجمال وهذا الجلال في هذا التعبير. طبعا الآية الكريمة: يلبسون من سندس وإستبرق، أي يلبسون فيها الحرير الرقيق الناعم والغليظ اللامع البراق. وفي سورة الكهف: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. وربنا قال: ولباسهم فيها حرير. إذن قال: يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، ومعنى متقابلين أي متواجهين يقابل بعضهم بعضا بالوجوه، فلا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وفي قوله يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، يعني جلوسهم على صفة التقابل، والغرض منه استئناس بعضهم ببعض في المجالس. وفيها هذا تنبيه: أولئك الذين يتدابرون، وأحيان في البيت الواحد يتدابرون، ينبغي على الإنسان أن يقرأ القرآن لأجل أن يصحح طريقته في حياته. خامسا: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يقول: ليست تلك الفاكهة هنالك كفاكهة الدنيا التي نأكلها، وهم يخافون مكروه عاقبتها وغب أذاها مع نفادها من عندهم وعدمها في بعض الأزمنة والأوقات. وتأمل هذا من رحمة الله، أن الإنسان يمنع عن كثير من الأطعمة، وبعض الناس لما يبلغ 40 أو يبلغ 50 وتزال عنده بعض الدهون أو السكر أو الضغط، أو يمنع الإنسان عن كثير، وهذا من رحمة الله تعالى حتى الإنسان يستشعر هذه الحياة، ولأجل أن يطلب نعيم لا خوف فيه. وإذا ربنا قال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أي يطلب المتقون في الجنة كل ما يشتهونه من أنواع الفاكهة، فتأتيهم في كل حين آمنين من نفادها وانقطاعها، وآمنين من أن ينالهم من أكلها ضرر أو يلحقهم أذى. وهذه الآيات حينما تمر عليها قارئا متدبرا قف عندها مليا وتأمل هذا السياق الجليل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فربنا جل جلاله قد جمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه، واشتماله على الثمار والأنهار، وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا، وتمام اللذة بالحور العين ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة، مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها. وفي ختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا، وذلك هذا الموت الذي يخافه كثير من الناس قد نغص على أهل الدنيا متاعهم. فعلى الإنسان أن يطلب نعيما لا موت بعده ولا نفاد له، وهو نعيم الجنة. سادسا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جريا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها. وتأمل هذا السياق، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يعني من أعطي لسانا حسنا وحفظا جيدا ينبغي أن لا يفوت نفسه وأن ينفع الناس. أحد الأحباب يتواصل معي وخلال يومين ما في مراسلة، فخشيت أن يكون قد انشغل بأشياء شغلته عن بث العلم. ونعم راسلته فإذا هو يستقبل ضيوفه يودع ضيفه، هذا شيء حسن، لكن مسألة بث العلم يعني أنت قد تلتقي بأربعة أو خمسة وتنفعهم، ولكنك حينما تبث العلم الآن وجاء هنا تصوير الصوت، خزن الصوت وخزن الصورة، ينبغي على الإنسان أن يبث العلم بين الأنام بثا. فربنا يقول فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. تأمل مناسبة الآية لما قبلها، فربنا جل جلاله لما بين الدلائل وشرح الوعد والوعيد، وانظر إلى جمال اللغة العربية، الوعد والوعيد، فالوعد للشيء الحزن والوعيد اللي هو التوعد. قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وتأمل هذا الذي حفظ القرآن وكان صوته جميلا بالقرآن، ينبغي أن يبثه في الأنام. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، ويتذكر الإنسان أن الله قد أعطاه هذه الهبة، فعليه أن يقوم بها غاية القيام. والمعنى أنه تعالى وصف القرآن في أول هذه السورة بكونه كتابا مبينا، فربنا قد بين بهذا الكتاب كل ما يحتاجه الإنسان، ومعناه أن هذا القرآن كثير البيان والفائدة. وربنا قد ذكر في خاتمة هذه السورة ما يؤكد ذلك الذي ذكره في أول السورة، فقال إن ذلك الكتاب المبين الكثير الفائدة، يعني بيّن أن هذا الكتاب الذي أنزله عظيم الفائدة، فقال أنزلناه عربيا بلغتك لعلهم يتذكرون. الآية فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي فإنما سهلناه على الناس يا محمد، سهلنا عليهم هذا القرآن بلسانك أنت بلسان العرب، وأول من نطق به من الخليقة بعد أن نطق به جبريل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل أن الله قد جعله على لسان هذا النبي الكريم، ولذلك كل من يقرأ القرآن فالحسنات مدخورة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حينما تعلم أيضا من يقرأ بتعليمك كل من يقرأ أنت ستؤجر، فتعليم القرآن والقرآن هو أعظم البركة. إذن ربنا يقول فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي فإنما سهلنا على الناس يا محمد هذا القرآن ويسرنا لهم بيانه بلغتك العربية. وهذه اللغة العربية هي أفصح اللغات، لماذا؟ لأجل أن يفهموا معانيه، ولأجل أن يتعظوا بعظاته، ولأجل أن يعملوا به. وربنا قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وربنا قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فربنا قد يسره وسهله رحمة بالعباد. سابعا فارتقب إنهم مرتقبون، أي يرتقب نصرنا لك وإهلاكهم، فإنهم مرتقبون ضد ذلك، ففيه وعد له ووعيد لهم. وهذا من جمال هذه اللغة، فارتقب إنهم مرتقبون، أي فترقب يا محمد ما يحل بهم من العذاب والهلاك وانتظره، إنهم منتظرون. وتأمل أن هذا النبي العظيم الذي يسر القرآن بلسانه، ربنا جل جلاله وعده بالنصر والتمكين، وكذلك حامل القرآن وبافع علوم القرآن وخادم القرآن والقائم به، فلينتظر البشريات من الله الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن لا يفرط في شيء من وقته ولا يفرط بالدعوة إلى الله. معاني الكلمات: الأثيم صاحب الآثام الكبيرة، يعني الأثيم هو الآثم الفاجر المتمادي في الكفر والعصيان والفسوق، وأصل أثم يدل على البطء والتأخر، والآثم مشتق من ذلك، لأن الآثم بطيء عن الخير متأخر عنه. ولذلك فليعلم ذاك الذي يعب بالمعاصي بأن المعاصي تؤخره. وهنا اشتقاق، يعني النظر في أصل الكلمة والمعنى يزيدك في فهم المراد من الألفاظ. كالمهل كالمعدن المذاب، المهل يعني هو نوع من القطران شبيه بعكر الزيت قد انتهى حره، وأيضا يشبه الماء أذيب من الذهب والفضة والنحاس والرصاص. وأصل مهل هنا يدل على جنس من الذائبات. فاعتلوه جروه وسوقوه بعنف، وتأمل هذه اللفظة، فاعتلوه أي ادفعوه وسوقوه بشدة، يقال عتله يعتله عتلا إذا ساقه بالعنف والدفع والجد. والعتل الدفع والإرهاق بالسوق العنيف، وأصل عتل يدل على شدة وقوة. سندس هو الرقيق من الديباج يعني الحرير، واستبرق هو الغليظ من الديباج أي الغليظ من الحرير، الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. فارتقب انتظر نصرك وهلاكهم. وتأمل، هو يرتقب وهم يرتقبون، ولكن ثم تفرق بين الارتقابين. العمل بالآيات: أولا ادعو الله أن يرحمك يوم الفصل. يوم الفصل هو اليوم الذي يفصل الله تعالى فيه بين العباد، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ثانيا قل اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فالإنسان يبتعد عن الأعمال التي تقرب إلى النار. ومن أفضل الأدعية أن ندعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن معاني وقنا عذاب النار أي قنا السيئات، لأن السيئات تقرب إلى النار وتدخل النار، ففيه الدعاء أن الله يجنبنا السيئات. ولذلك الملائكة يدعون يقولون وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ثالثا سل الله تعالى أن تكون من أهل المقام الأمين في الجنات والعيون، إن المتقين في مقام أمين. فالإنسان يسأل ربه لنفسه وللمؤمنين. التوجيهات: أولا شدة ما يلاقيه الكفار يوم القيامة من العذاب والمهانة والتبكيت، فهذا أمر شديد. تأمل السياق: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذن عذاب يعني على البدن وعذاب معنوي بالشدة والعنف. ثانيا، كل ما يعطاه المؤمن من نعيم هو محض منة، هو محض منة الله تعالى عليه فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وتأمل هنا فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، يعني فيه دلالة أن حصول النعيم واندفاع العذاب هو من فضل الله وكرمه، فإنه تعالى هو الذي وفقهم الأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة، وأعطاهم يعني أعطاهم درجات عالية لم تبلغها أعمالهم من رحمته. وهذا المعنى نجده في سورة الفاتحة حينما نقرأ أنعمت، فكل من هدي فهو هدي بإنعام من الله تعالى. ثالثا، من مقاصد نزول القرآن التذكر والاتعاظ، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. تأمل قول الله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أن الله قد ختم السورة بالحث على اتباع القرآن، فحث على اتباع القرآن وإن لم يكن مذكورا، كما قال في مفتتح السورة إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك معنى أن الإنسان يجعل القرآن نصب عينيه لا يحيد عنه أبدا، ويتوجه إليه دواما قراءة وتدبرا وتعلما وتعليما ونصرة وأداء لحق الله تعالى في هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى رحمة للعالمين، ويسعى الإنسان في إيصال علمه للعالمين أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.